السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأسعد أوقاتكم بالعلم النافع والعمل الصالح. بعض الناس عند وصفهم لطفل كثير الحركة جم النشاط ينعتونه بقولهم طفل شقي، أو يقولون هذا ولد شقي، أو بعض المعلمين في المدارس يقول هذا طالب شقي. والحقيقة لا ينبغي إطلاق الشقاء والشق على الطفل أو على الابن، لأن الشقاء لا يدل على الحركة والنشاط، وإنما هو بعيد كل البعد عن هذا المعنى. والشقاء هو سوء الحال وسوء المنقلب. قال الله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ومعلوم أن الملك يؤمر أن يكتب رزق العبد وهو في بطن أمه، وأجله وشقي هو أو سعيد. فلذلك لا ينبغي حقيقة على الآباء ولا على المربين ولا على المعلمين أن يستعملوا كلمة شقي، ولكن لو قالوا هذا طفل كثير الحركة أو طفل سريع أو كثير العبث فإنها أولى من أن يستعملوا لفظ الشقاء. أسأل الله يجعلنا وإياكم جميعا من السعداء، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.